من ضمن القواعد المهمة في العملية التنصيرية تقديم العمل الميداني على الكلام النظري، تقديم العمل الميداني على الكلام النظري. بمعنى قالوا أن النظريات المبنية المستودة من البرج المستمدة من البرج العاجي لا تمثل اختبار حقيقي، تمام؟ إذن لابد من الاعتماد على العمل الميداني. طيب، قالوا إن احنا نستفاد ككنائس أو كهيئات تنصيرية من كل الكنائس اللي موجودة في العالم. بمعنى طبعا الكلام ده مش جديد، ده الكلام ده حصل عدة مرات في مؤتمرات تنصيرية وغيرها ونتجت عنه برامج. قال لك إن يحصل نوع من الاجتماع ما بين كل الطوائف، الهدف واحد، لابد إن احنا نتحد. فنستفاد بتجربة الكنائس في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في فرنسا، في أفريقيا، في آسيا، في دول إسلامية غير ناطقة بالعربية، دول إسلامية ناطقة بالعربية. كل التجارب نستفاد منها، فهيكون عندنا آلاف آلاف التجارب العملية بغض النظر عن حجم التجربة وموقع التجربة وقوة الهيئة التنصيرية أو فاعلية عمل هذه الهيئة. في النهاية هيكون عندنا عدد ضخم جدا، قاعدة بيانات ضخمة من التجارب التنصيرية العملية.